الماء أو يتيمم عن النجاسة ويتوضأ بالماء. النجاسة لا يصح التيمم عنه، القول الصحيح أنه لا يصح التيمم ولا يكفي، وعلى هذا يزيل النجاسة، لأن الماء إذا عدم له بدل، والنجاسة إذا لم استزالتها ليس هناك بدل، فيزيل النجاسة فإن بقي ماء وإلا يتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا الماء الطهور، ما هو الماء الطهور؟ نعم، الباقي على خلقته فقط، باقي على خلقته، لا لا هذا حكمه، لا تعرفه، الماء الطهور هو الباقي على خلقت حقيقة أو حكما. نعم، ما معنى حقيقة؟ نعم، هنا حقيقة يعني على ما كان عليه، على ما كان عليه. نعم، حقيقة يعني على ما كان عليه. طيب حكما؟ لا، باقي على صفته حقيقة، حكما يعني أي يعني تغير بأي شيء، بغيري بغير ممازج ونحن. نعم، لماذا قلنا طيب حكما؟ نعم نعم، الأخير مغيد، لماذا قلنا حكما؟ نعم، يعني نحكم بأنه، نحكم بأنه طهور، نحكم بأنه طهور. يعني مثل المفقود، المفقود يضرب له القاضي مدة ثم بعد 4 سنوات مثلا يصدر القاضي صك بأنه توفي، واضح، وتأتي زوجته ويقسم ميراث. طيب هل هذا الموت هنا حقيقة ولا حكما؟ حكما. هذا لابد أن تفرقوا بين كلمة حقيقة وكلمة حكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة وهي تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، و446 رطلا، و3 أسباع رطل مصري، رطل مصري، و177 رطل دمشقي، و89 رطل حلبي، و7 رطل حلبي، و80 رطلا ونصف سبع رطل قدسي، فالرطل العراقي 90 مثقالا سبع القدسي، وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه، فخلطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمين، أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه فلم تغير فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بلغ الماء قلتين، وقفنا هنا، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره، أخذنا هذا. نعم، طيب، قال: وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى. الماء الكثير، سبق أن الماء الكثير عند الفقهاء ما بلغ قلتين، والقليل ما دونهما. طيب، ما هما القلتان؟ سيذكرها المصنف، وسيذكر أوزان لا نعرفها نحن كالدمشقي الحلبي إلى آخره، لكن ممكن تحول بالمثاقيل، لأن الرطل 90 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، وننظر المثقال كم كيلو، ثم بعد ذلك نضرب 500 رطل يعطينا بالكيلو. لكن بالنسبة للقلتين، قال تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، يعني سميت قلة لأنها تقل، يقلها الرجل القوي النشيط، ولأنها ترتفع تؤخذ وترفع باليد فسميت قلة، ولهذا يقول وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى. والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، من قلال هجر، وهذه كانت موجودة في زمنهم. والمراد بهجر قرية قرب المدينة، قرب المدينة، وقال بعضهم بالأحساء، يعني هي موجودة في المدينة وموجودة في الأحساء. وقلال هجر مثل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما أتى سدرة المنتهى، أخبر بأن نبقها كقلال هجر وورقها كأذان الفيلة، لأنها كانت معروفة عندهم. قال والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاح، وهو الكثير اصطلاح. يقول الماء الكثير اصطلاحا عند اصطلاح الفقهاء هو ما بلغ القلتين، هذا الكثير اصطلاح. إذن القليل ما دونهما، القليل ما دونهما. قال وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، يعني رطل ورطل، عراقي تقريبا، يعني 500 رطل عراقي تقريبا. فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، 446 رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، يعني في العراقي 500 رطل القلتان، وفي المصري يقول 446 رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري. بقي في الدمشقي كم؟ قال 107 رطل دمشقي، يعني 107 وسبع، يعني 100 رطل وسبعة أرطال وسبع الرطل، هذه في الدمشقي، في الدمشقي. طيب الحلبي، الحلبي قال 89 وسبع رطل حلبي، 89 وسبع رطل حلبي، يعني 189، لأنه معطوف على الرطل الدمشقي، يعني 189 وسبع رطل حلبي، 80 رطلا و70.5 سبع رطل قدسي، رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، أعطاك المثقال. نحن الآن إذا أردنا أن نحول الماء الكثير بالكيلو حتى نعرفه، مع أن الكيلو لم يكن موجود في الزمن الأول، إما وزن أو كيل، لكن ننظر المثقال يساوي 4.25 غرامات، 4.25 غرامات. الغرام كم يساوي كيلو؟ الكيلو كم يساوي غرام؟ 1000. تنظر 500 رطل كم يساوي مثقال، ثم تضربه 4.25 يعطيك الناتج بالغرامات، بالغرامات، ثم بعد ذلك تضربه بألف، تضربه بألف أو تقسمه، تقسمه نعم، ما فيها الرياضيات عندنا. طيب على كل حال في هذه الطريقة يخرج بالمكيل المعروفة الآن عندنا. قال فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته إلى آخره. طيب ناخذ أولا يا إخوة ضابط، لأن الآن التقاسيم كثيرة قد يشق علينا فهمها، حتى ناخذ الضابط الآن في التقاسيم ويسهل علينا. فنقول أولا الماء ينقسم إلى قسمين، الماء ينقسم إلى قسمين، من حيث تأثيره بالنجاسة وغيرها، وليس من حيث كون الطهور طاهر نجس، لا، من حيث تأثيره بالنجاسة وغيرها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الماء القليل، القسم الأول الماء القليل، وهذا ينجس بمجرد الملاقاة، تغير أو لم يتغير الماء القليل، فهذا ينجس بمجرد الملاقاة، بمجرد أن يلاقي النجاسة هذا ينجس، سواء أن تغير أو لم يتغير. طبعا نحن على المذهب، سيأتينا الراجح في آخر الباب، نذكر الراجح إن شاء الله في أقسام المياه. إذن هم يقولون الماء إما أن يكون قليل أو كثير، ما المراد بالقليل؟ دون القلتين، والكثير قلتان فما فوق. طيب، القسم الأول الماء القليل، هذا ينجس بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة، انتبه معي لا شك، بمجرد الملاقاة، يعني عندنا ماء قليل واضح لا، سقطت فيه نجاسة على طول ينجس، لا يتوضأ منه ولا يقترب منه، حتى لو لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، لأنه لأنه قليل، واضح هذا. القسم الثاني الماء الكثير، الماء الكثير، فهذا إن سقطت فيه نجاسة لم يتغير إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. القسم الثاني الماء الكثير، هذا إن وقعت فيه نجاسة. القسم الثاني ما هو؟ الماء الكثير، نقول له أحوال، الحالة الأولى إذا وقعت فيه نجاسة، الحالة الأولى إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يتغير إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لا ينجس، لا ينجس، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية إن وقعت فيه، إن وقعت فيه، أقصد إن وقعت فيه عذرة الآدمي، إن وقعت فيه عذرة الآدمي أو بوله ولا يشق نزعه، ولا يشق نزعه، نزح النجاسة عنه، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. إذا وقعت فيه عذرة الآدمي أو بوله ولا يشق نزحه، ينجس بمجرد الملاقاة. الحال الثالثة، إذا وقعت فيه عذرة الآدمي أو بوله ويشق نزحه فإنه لا ينجس إلا بالتغير. إذا وقعت فيه عذرة الآدمي أو وقع فيه بوله ويشق نزحه، يشق نزحه، فإنه لا ينجس إلا بالتغير. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ الآن ما سنقرأه، ما سيذكره المصنف، كله تفريعات على هذه التقسيم التي ذكرتها. إذن الماء القليل متى ينجس؟ بمجرد الملاقاة، يعني حتى لو، يعني لو أن الماء أقل من القلتين وسقطت فيه نقطة بول، انتهت القضية خلاص، لو لم يتغير لأنه قليل. القسم الثاني الماء الكثير، الماء الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة غير البول والعذرة، غير البول والعذرة، هذا لا ينجس إلا بالتغير، وهذه الحالة الأولى، واضح؟ الحالة الثانية أن يقع فيه نجاسة، لكن نجاسة خاصة، ليس كل النجاسات، وهي البول والعذرة فقط، البول والعذرة، فهذا إن كان يشق نزحها فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وإن كان لا يشق نزحها فإنه لا ينجس إلا بالتغير، إلا بالتغير. نعم. الحال الأولى أنا وضعتها من عندي طبعا ما هي موجودة بالكتاب ليقرب لكم فقط. لكن ماذا ما ذكرت باب التخصيص غير البول والعذر؟ ما ذكرت. أيوة. ما ذكرت. أنا ما أردت أن أذكرها، أردت أذكر الحال الأولى النجاسة مطلقة. النجاسة هذه أخرج منها العذرة والبول، ما تدخل في مسمى النجاسة التي ذكرتها في الحال الأولى، لأني ذكرتها في الحالة الثانية. يعني الحال الأولى أن يقع في الماء الكثير نجاسة، أي نجاسة لكنها ليست بول ولا عذرة، فهذا لا ينجس إلا بالتغير، سواء أشق نزحها أو لا أشق. واضح ولا؟ الحالة الثانية أن يقع نجاسة، نجاسة هي العذرة أو البول فقط، فإن كان يشق نزحها فيأخذ حكم الأول لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان لا يشق ها فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. واضح؟ طيب. نعم. نعم. يعني يتمكن من عزل النجاسة عن الماء، يتمكن من إزالتها. نعم. لا أحيانا يعني الماء الكثير بعضهم يقول إذا حركت طرفه من هنا لم يتحرك طرفه الآخر، فإذا أمكن أن نعزلها قبل أن تصل الماء كله انتهت. لأنهم يقولون البول والعذرة المائعة، أقصد البول والعذرة، والعذرة الجامدة يقول إن سالت في الماء أخذت هذا الحكم، وإن بقيت جامدة لا أخذت الحكم الأول، أما إذا تحلت مع الماء فتأخذ حكم الذي إن أمكن إزاحته فلا ينجس إلا بالتغير، وإن لم يمكن فينجس بمجرد الملاقاة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب انتبهوا. قال أين هي؟ قال فخالطته نجاسة، يعني الماء خالطته نجاسة، قليله أو كثيره، القليل بمجرد الملاقاة ما في إشكال، غير بول آدمي أو عذرته المائعة. ها واضح؟ الشارح أضاف إلى العذرة المائعة الجامدة إذا ذابت لأنها تشبه العذرة المائعة. واضح ولا؟ قال أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. انتبهوا معي، ما مراد عبارته هنا؟ مراد أن الماء الكثير إذا خلطته نجاسة لكن ليس البول ولا العذرة فإنها لا تغيره إلا بتغيره يبقى طهور. ها واضح لما هو واضح؟ طيب أعيد. قال فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذبت فيه، يعني إذا خالطته نجاسة غير هذين فلم تغيره ها فطهور، لقول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي، وحديث يعني ولحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. واضح ولا؟ انتبهوا، المصنف هنا أورد ثلاث أحاديث مطلقة لم تبين أن الماء قليل أو كثير، الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب ريحه أو طعمه أو لونه، كلها الماء ولم يبين قليل أو كثير ولا لا، هذا دلالة على أنه لا ينجس إلا بالتغير. طيب لماذا قالوا إذا بلغ الماء إذا كان قليل ينجس بمجرد الملاقاة؟ انتبه. قال يحملان على المقيد السابق، أول حديث وشهم إذا بلغ الماء قلتين، أرجو أن تنتبهوا، هم قالوا والكثير لا ينجس إلا بالتغير، القليل بمجرد الملاقاة. طيب ما وجه التفريق؟ قالوا أما الكثير فالحديث مطلقة الماء لا ينجسه شيء، أنت تقضي. القليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، الحديث الآن له منطوق وله مفهوم. ما هو المنطوق؟ المنطوق أنه إذا بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير. واضح؟ منين أتينا بالتغير؟ ما الدليل على التغير؟ الحديث ما فيها تغير، الدليل الإجماع، الدليل الإجماع، هناك حديث وردت كانت ضعيفة لكن بعضها يقوي بعض إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه، لكن ما دام بالإجماع أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس. إذن الحديث هنا الماء إذا بغى الماء قلتين منطوق ما هو؟ أن إذا كان قلتين فأكثر لا ينجس إلا بالتغير. واضح ولا؟ ما هو مفهومه؟ مفهوم أن ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير ما دام وقعت في نجاسة بمجرد الملقمة. ها واضح لا؟ طيب الآن أيهما أولى بالتقديم، المنطوق أو المفهوم؟ لأننا إذا أخذنا بمفهوم الحديث الثاني فقد تركنا منطوق الحديث الأول، الماء لا طهور لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه إلا ما قال بريحة وطعمه ولونه، هذا مطلق، هذا منطوق صح؟ منطوق أن الماء ما ينجس شيء قليل أو كثير، فهل نأخذ منطوق هذا أو مفهوم السابق؟ المنطوق، لأن دلالة المفهوم تكون ضعيفة أحيانا، دلالة المفهوم تكون ضعيفة قد يخالفها ها قد يخالفها غيرها، ثم أي ولا لا؟ وعلى هذا يكون القول الراجح في هذه المسألة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، قليله وكثيره، خالطته العذرة والبول أو غيره، أي نجاسة تخالط الماء فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس، وإلا فلا وإلا فلا. واضح لما هو واضح؟ نعم نعم. أي أقول الصحيح في هذه المسألة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قل أو كثر. أما حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما فيه دلالة على أنه إذا كان أقل من القلتين سيتأثر بالخبث، ما فيه دلالة، إنما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القلتين، والحديث هذا له سبب، هناك بير سمى بير بضاعة كان يلقى فيها النتن والحيض والكلاب تلقى فيها وفيها ماء، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه يستقون من بير بضاعة فسأل عنها قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، معنى أن حتى هذه البير اللي يلقى فيها النتن إذا لم تتغير لم يتغير الطعم ولا اللون ولا الريح فالماء طهور. واضح لما هو واضح؟ طيب قال وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق، المقيد أنه جعل الماء لا يتغير إلا بعد القلتين، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، يعني بعض ألفاظ الحديث إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل الخبث فخصت بقلال هجر، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، قربتين وشيئا، والشيء هذا جعلوه نصف، جعل نصف فصارت القلة قربتان ونصف. قال تسع قربتين وشيئا، والقربة مئة رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمسمائة بالعراق. ثم قال أو خالطه البول أو العذرة من آدم ويشق نزحه كما صانع طريق مكة فطهور. واضح ولا لا؟ إذا خالطته العذرة أو البول ولا يشق نزحه يقول ينجس، لكن إذا خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه فإنه لا ينجس إلا إذا تغير. لهذا قال أو خالطه البول أو العذرة من آدم ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. مصانع طريق مكة، أول كان الناس يأتون إلى مكة من العراق على الطريق الذي يؤدي إلى ميقات ذات عرق، يعني بين السيل وبين مكة يطلعون مع الطريق هذا، فالسيل ميقات أهل نجد ذات عرق ميقات العراق، كان في الطريق أماكن يبقى فيها الماء مثل ما تقول السدود اليوم، أماكن يبقى فيها الماء، مثل المصنف بها كمصانع طريق مكة، لأن هناك مصانع سدود صغيرة يبقى فيها الماء، وإذا بقي فيها الماء يقع فيها عذرة يقع فيها شيء، فإذا كان الشق نزحه فإنه ما يجوز التطهر منه، وإذا كان لا يشق يكون يجوز التطهر منه إلا إذا تغير. واضح لما هو واضح؟ واضح. طيب كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير، أما إذا تغير فلا إشكال، انتبهوا إذا تغير قليل أو كثير عند جميع العلماء ينجس. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزعه بنجس ينجس ببول الآدم أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، يعني ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. والمتوسطين طبعا متقدمين يقصد من الحنابلة، متقدمين ها من الإمام أحمد إلى القاضي أبي يحيى، أبي قاضي متوفى عام 1457 أو 75، هذا المتقدمين. والمتوسطين ها من القاضي إلى من قدام، وقدام متوفى 600 وبعدها في القرن السابع، هذا المتوسطين. والمتأخرين من قدام فما بعده. قال في المبدأ ينجس على المذهب، المبدأ لابن مفلح ينجس على المذهب وإن لم يتغير، ما دام لا يشق نزعه يقول ينجس وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. انتبهوا، هل الدليل الآن يوافق المدلول؟ الآن استدلوا بأن بمجرد النجاسة ينجس، ما دليلهم؟ حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، الراكد، لكن هل بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء ينجس أو نهانا عن البول فيه؟ فنقول نعم البول فيه محرم لا يجوز، على الصحيح قال بعض العلماء يكره، لكن الصحيح أنه يحرم لأن في أذية للناس، لكنه لا ينجس بمجرد البول فيه، لا ينجس إلا إذا تغير. فيكون هذا الحديث ها ليس فيه دلالة على أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. قال لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزعها، هذا ضعيف، هذا ضعيف. قال وروى الخلال بإسناده، الخلال من أصحاب الإمام أحمد، الخلال من أصحاب الإمام أحمد، وهو ومن أشهر أصحاب الإمام أحمد ثلاثة، من أشهر أصحاب الإمام أحمد ثلاثة، أبو بكر الأثرم وأبو بكر الخلال وأبو بكر المروزي، هؤلاء هم أصحاب الإمام أحمد أشهرهم، هذا منهم الخلال، هذا أبو بكر الخلال. وقد مر معنا في المقدمة أن أبو بكر ماذا صنع، هل تذكرونه أو نسيته؟ هو الذي جمع مسائل الإمام أحمد. قال وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات، هذا هو الصحيح أيضا، يقول عن الإمام أحمد أن البول والعذرة ما وجه التفريق، نقول نجاسة واحدة بول وعذرة، إذا غيرت الماء الكثير فإنه ينجس، وإذا لم تغيره فإنه طاهر، سواء عذرة مائعة أو بقية النجاسات. ولهذا قال وعنه، يعني عن الإمام أحمد، أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير، وهذا هو الصحيح. قال في التنقيح، تنقيح لمن؟ المرداوي، علي بن سليمان المرداوي. فإذا مر معنا التنقيح فالمراد كتاب المرداوي، وإذا قيل المنقح فالمراد هو المرداوي، لأن المرداوي له كتاب ها الإنصاف 12 مجلد شرح فيه المقنع لابن قدامة، ثم معي ولا لا؟ بعد ما شرحه بالإنصاف اختصر الإنصاف في كتاب سمى التنقيح، تنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، هذا صاحب التنقيح. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، يعني وهو الحكم الظاهر. ما معنى أظهر؟ يعني أظهر بعدم النجاسة إلا بالتغير، إلا بالتغير. ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، يعني ما الفرق بول الآدمي وبول الكلب؟ الكل نجاسة، فإذا تغير الماء صار نجس، وإذا لم يتغير فإنه يكون طهورا. قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون قلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة انتبهوا، هذه المسألة فضل طهور المرأة، هل يتطهر به الرجل؟ لا، يقول المصنف لا يجوز أن يتطهر به الرجل، ما يرفع الحدث ولا يرفع حدث الرجل، لكن بشروط، انتبهوا بشروط، يعني 5 شروط أو 6. الأول أن يكون كثير، أن يكون الماء كثير. الثاني أن تخلو به، أن تخلو به. الثالث أن تكون امرأة، أن تكون امرأة. الرابع أن يكون عن طهارة، خلوة لأجل الطهارة. الخامس أن تكون الطهارة كاملة، تكون الطهارة كاملة. طيب الآن ما هو الشرط الأول؟ أن تخلو المرأة بطهور كثير، يعني قلتين فما أكثر، عرفت لنا؟ لا يسير، أستغفر، أنا قلت كانت كثير، لا لا يسير، الشرط الأول يسير. طيب خلت امرأة بطهور، ها يسير دون القلتين، معناه لو أنها خلت وتوضأت بماء فوق القلتين فإن الرجل يجوز أن يتوضأ بفضلها. الشرط الثاني ها أن تخلو به، لو توضأت عندها أحد، عندها امرأة أخرى أو عندها مميز يفهم، فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضلها لأنها ما خلت به. ها واضح ولا لا؟ الشرط الثالث امرأة لو خلت به أما صغيرة، لو خلت به جارية صغيرة يجوز الرجل أن يتوضأ بفضلها، اشترط البالغ، لأن المرأة البالغة المقصود. الشرط الذي بعده إذا طهارة، لو خلت به تتنظف، تتنظف ليس لطهارة، ها فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضلها. الشرط الأخير كاملة، لو غسلت يديها تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهها ثم أتى عندها أحد ولا امرأة ثانية وأكملت وضوءها وعندها أحد ينظر إليها، خلت ولا ما خلت؟ ما خلت بطهارة كاملة، خلت بعض الطهارة، يجوز أن الرجل يتوضأ بفضلها. إذن متى يمنع الرجل من الوضوء بفضلها؟ إذا كان الماء يسير وإذا خلت به وهي بالغة وعن طهارة، تكون الطهارة كاملة من أولها إلى آخرها. ظاهر ولا ما بظاهر؟ ومعناه النهي عن الرجل فقط، لكن لو خلت المرأة بماء وأتى بعدها امرأة تتوضأ فالوضوء صحيح، ولو توضأ رجل خلى بالماء وأتت بعده امرأة تتوضأ بفضل وضوءه فوضوءه صحيح. إنما الممنوع أن يأتي الرجل يتوضأ من الماء الذي خلت به هذه المرأة، الرجل فقط، حتى لو أتى صبي صغير لم يبلغ يجوز أن يتوضأ بفضل المرأة. واضح لما واضح؟ نعم سيأتي الآن نحن. طيب واضح الآن؟ نقرأ ما قال المصنف ثم نأتي بعد ذلك إلى الدليل. قال ولا يرفع حدث رجل، ها ألحق المصنف وخنثى، وخنثى، والخنثى هو الذي معه آلة رجل وآلة امرأة. لماذا ألحقه هو المصنف بالرجل؟ لماذا ما ألحقه بالإنثى وهو معه آلة رجل وآلة إنثى؟ لأنه إذا اجتمع عندنا حاضر ومبيح، ها نقدم جانب الحظر احتياط للشريعة، فاجتمع عندنا بالخنثى من يصح وضوءه بفضل المرأة ومن لا يصح وضوءه، فنمنعه احتياطا للشريعة، لأنه قد نجيز له توضأ بفضل المرأة وهو يكون إلى الذكورية أقرب، إلى الرجل أقرب، فيكون وضوءه باطل فمنعناه. قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير، قال دون القلتين، لأن اليسير ما كان دون القلتين، خلت به كخلوة نكاح. المرأة متى يستقر المهر كاملا؟ متى إذا طلقها تعتد؟ ها إذا خلى بها، أرخى الستار وأصبح لا يراه أحد، إذن هنا هذه خلوة، فإذا خلت بالماء مثل خلوة النكاح فإنه يكون الماء طاهر لا يرفع حدث الرجل، وبناء عليه لو خلت بالماء في مكان بعيد الناس يرونها لكنها بعيدة يرونها عن بعد، هل خلت به؟ لا، لأنه يقول كخلوة نكاح. قال امرأة أخرج الصبي لو خلى به، أخرج الجارية الصغيرة لو خلت بالماء فإنها لا تضر. قال مكلفة ولو كافرة. كلمة ولو عند الفقهاء إشارة إلى خلاف، ثلاث كلمات إذا أتوا بها يشيرون الخلاف، ولو وحتى وإن. إذا قيل لك ولو أو قال وحتى حتى أو قال وإن فالمسألة خلافية. فقوله هنا ولو معناه هناك خلاف، أن الكافرة إذا خلت بالماء يجوز للرجل أن يتوضأ بفضلها، لأن طهارة الكافرة ليست طهارة شرعية، تعتبر نظافة. الآن الكافر لو توضأ يقبل وضوءه؟ يرتفع حدثه؟ ما يرتفع. فإذا أسلم قلنا توضأ مرة ثانية، لأن الوضوء يحتاج إلى نية، والكافر لا تقبل منه النية في العبادات حتى يسلم، ولهذا أشار إلى الخلاف رحمك الله. قال ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، يعني لو خلت به بعض الطهارة أو خلت به لطهارة ليست عن حدث، تجديد وضوء مثلا أو كذا، فإنه لا يمنع وضوء الرجل بفضلها. قال طيب الدليل الآن على منع المرأة الرجل من الوضوء بفضل المرأة. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. إذن هذا الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة. وأيضا في السنن أن امرأة اغتسلت من جفنة، إناء فيها شيء من العجين وكذا، اغتسلت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها، فقالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. الآن عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل المرأة، تطهر بفضلها، واضح ولا لا؟ ماذا نعمل بالحديث الذي نهى عن فضل طهر المرأة؟ نقول المراد بالنهي هنا التنزيه، المراد بالنهي التنزيه. وعلى هذا نقول الصحيح أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة وأنه طهور، لكن الأولى أن لا يتوضأ به إن وجد غيره، الأولى أن لا يتوضأ به، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أن الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نهي تنزيه، فالأولى أن لا يتوضأ، فإذا توضأ فإنه يجوز. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. يعني لماذا نهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة؟ لماذا؟ ما هي الحكمة؟ يقول المصنف تعبدي، يعني لا نعلم الحكمة، تعبدية، وإذا كانت تعبدية لا نسأل عنها، نمتثل ولا نسأل. والشريعة أحكامها معللة، كلها لها علل، يعني لها حكم، كلها لها حكم، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما نجهله، لأن الله عز وجل لا يشرع شرع إلا بحكمة. فمثلا الظهر أربع، لماذا؟ هذا ما ندري، لكن هل هناك حكمة ولا ما هناك حكمة؟ هناك حكمة، ما في شيء عبث أو بلا حكمة أبدا، لكن ما ندري لماذا جعلها الله أربع والفجر ركعتين، ما ندري، لكن هناك أحكام أخرى معلوم بتعبدية. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نهى أن يبقى حاضر اللباد، لماذا؟ الحكمة حتى لك هناك تشاحن، هناك مشاكل بين المسلمين، عداوة بغضاء. فعلى كل حال المصنف هنا يقول الحكمة تعبدية لا نعلم. قال وهو تعبدي، وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، يعني فضل وضوء المرأة لا يرفع الحدث يقول، لكنه يزيل النجس. لو ثوبك فيه نجاسة ولا شيء نجس نغسله بفضل طهور المرأة، لا بأس كأنه طهور. إنما الممنوع ما هو؟ وضوء الرجل فقط. حتى لو أتت امرأة توضأ من فضل المرأة فإنه جائز. وهذا ما يدل على أن القول الصحيح أنه طهور حتى للرجل. إنما النهي ها للتنزيه فقط. وعلم ما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا ها، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي. يعني فضل طهور المرأة يرفع حدث المرأة ويرفع حدث الصبي، لكن لا يرفع حدث الرجل. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، لا أثر لخلوتها بالتراب. يعني لو خلت بتراب وتيممت به، يجوز للرجل أن يأتي ويتيمم بفضل ما تيممت به من التراب، لأنه ليس كالماء، لأنه ليس كالماء، وإنما النص ورد، النص ورد، ورد في الماء. قال ولا بالماء الكثير، ولا بالماء. هذه كلها احترازات من الضوابط التي جعلها يقول طهور كثير خلت بامرأة لطهارة كاملة عن حدث، هذه احترازاتها. قال ولا بالماء الكثير، يعني إذا خلت بالماء الكثير وهو قلتان فما فوق يجوز الرجل أن يتوضأ بفضلها. ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، إذا خلت بالماء القليل عندها من يشاهدها يجوز الرجل أن يتوضأ بفضلها، لأن قال قبل قليل خلت به. قال أو كانت صغيرة، لو خلت جارية صغيرة وتوضأت يجوز أن يتوضأ الرجل بفضلها، لأنه ورد النهي عن المرأة. قال أو لم تستعمله في طهارة كاملة، يعني غسلت بعض أعضاء الوضوء فأكملت بقية الأعضاء وعندها من يشاهدها، فهنا لا يمنع الوضوء منه. قال أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث. لو خلت بالماء لطهارة نجاسة ليس للوضوء، فهنا يجوز الرجل أن يتوضأ بفضل مائها، لأنه ليس عن طهارة إنما عن إزالة نجاسة. هذه كلها محترزات لما ذكره سابقا. قال فإن لم يجد الرجل غيره غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. شوف هذا ما يدل على أنهم ها يحسون من الداخل أن قولهم ضعيف، يحسون هذا القول ضعيف، لأنه يقول تيممت وجوبا، يعني يجب، يقول تيمم وجوبا، يجب أن يتيمم. لماذا يجب أن يتيمم؟ لأنه إذا كان الماء لا يرفع الحدث فإنه على غير طهارة، يجب أن يتيمم، يجب أن يتيمم. وهم يقولون لا يرفع الحدث، فإن قلنا يتيمم لا وجوبا، إذا ترك التيمم صلى على غير طهارة، فأوجب عليه التيمم. والصحيح أن هذه المسألة ها لا ترد، ما دام قلنا أنه طهور فإنه لا يحتاج إلى أن يتيمم. ولا يأتي في الشريعة أن العبادة تعاد مرتين أبدا. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. هذا هو النوع الثاني من المياه، يعني ماء طاهر غير مطهر، ماء طاهر غير مطهر. طيب وش الدليل أن عندنا ماء طاهر؟ أولا يقولون قوله جل وعلا ونزلنا من السماء ماء طهورا، ما قال الله طاهرة، قال طهورا، المفهوم أن هناك ماء طاهر. كيف علمنا هذا المفهوم؟ من قوله من نهي أن أتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فعلمنا أن عندنا طهور وعندنا طاهر، وعندنا طاهر. فقالوا الطاهر هو الطاهر بنفسه ها غير المطهر، يعني الطاهر بنفسه، يعني يجوز أن يشرب يتنظف به تمسه بيدك لأنه طاهر مو بنجس، لكنه لا يرفع الحدث. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. نقرأ المتن، خلكم معنا في المتن، لأن الماتن صاحب الزاد ذكر كلمة طاهر في آخر كلامه والشارح قدم التعريف. قال وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء لا باقي توين أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا هو الطاهر. إذن الطاهر هو ها الماء الطاهر، هو الطاهر بنفسه الغير مطهر لغيره. قال وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر يقولون صار طاهر، وقع فيه مرق فتغير لونه، وقع فيه عصير شاي فتغير لونه، ماذا صار الآن؟ صار طاهر، فلا يجوز الوضوء به. الذين يقولون الماء طهور ونجس ما عندنا شيء طاهر، يقول هذا أيضا لا يجوز الوضوء به، إذا خلطه عصير حتى تغير لونه كلهم يقول لا يتوضأ به. لكن هل هو ماء؟ الذين يقولون الماء طهور ونجس ما عندنا طاهر، قالوا هذا لا يسمى ماء أصلا، ما دام تغير لونه إلى لون العصير صار عصيرا، تغير إلى المرق صار مرقا. الذين يقولون طاهر يقول لا هذا مو مرق ولا عصير، هذا طاهر، هذا ماء طاهر لأن تغير بشيء طاهر. هل واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول الصحيح أنه ما عندنا شيء اسمه طاهر، عندنا ماء طهور ونجس. فما سيذكره المصنف الآن ويسميه طاهر، بعضه نقول بعضه صحيح أنه طهور كما سيمر معنا، لكن ما تغير إما بطبخ أو بغيره نقول انتقل من كونه ماء ها إلى مسمى ما غيره، إلى مسمى ما غيره، سواء عصير مرق شاي إلى آخره. قال وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها، لأن اليسير لا يؤثر. قال بطبخ طاهر فيه، طاهر فيه طبخ فيه لبن، طبخ فيه مرق إلى آخره، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران، سقط فيه زعفران فصار الماء أصفر، صار أصفر، هل يتوضأ به؟ لا. هل هو طاهر؟ المصنف يقول طاهر، والآن صار طاهر. وعندما يقول الماء طهور ونجس هل صار ماء؟ لا، صار زعفران، عصير زعفران ما صار ماء. قال كزعفران لا تراب ولو قصدا، لا تراب، يقول لو أن الماء وقع فيه تراب فغير لونه فإنه يبقى طهور. لماذا؟ لأن التراب الطهور الثاني، فوقع طهور على حال طهور، ولهذا قال لا تراب ولو قصدا، يعني لو تعمد نضع التراب فيه، مع أنهم قالوا ورق الشجر والطحلب ونحوه إذا وضعه يكون طهور، طهور مكروه إذا وضعه، صح ولا لا؟ لكن هنا يقول حتى لو تعمد وضع التراب فهو طهور بلا كراهة، لأن التراب هو الطهور الثاني. قال ولا ما يمازجه مما تقدم فطاهر، يعني إذا مازجه شيء مما تقدم في الطهور أن إذا خلطه بدون ممازجة يكون طهور مكروه، صح؟ طيب إذا خلطه ومازجه انتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر. قال ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر، لأنه ليس بماء مطلق. سبحان الله، هذا ما يدل على أنه ليس عندنا شيء اسمه ماء طاهر. الآن خلاص صار انتقل إلى اللون الذي انتقل إليه. قال لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، أو رفع بقليله حدث، القليل هو ما دون القلة، يقول إذا رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهر. كيف رفع بقليله؟ يعني عندنا ماء قليل دون القلتين، صح؟ وتوضأ واحد في الماء، توضأ في الماء نفسه، الآن رفع الحدث بالماء ولا ما رفع؟ الماء باقي، ما تغير لا ريح ولا طعم ولا لون، ماذا صار الماء؟ يكون صار طاهر لأنه استعمل في حدث. انتبهوا، وليس المتساقط، المتساقط مر معنا أنه منفصل، لكن هنا تطهر به، يعني أخذ يغسل يديه في نفس الإناء، يغسل وجهه في نفس الإناء، يغسل ذراعيه، يغسل رجليه بنفس الإناء. الماء تغير ولا ما تغير؟ ما تغير. طيب هل يجوز الوضوء به؟ المصنف يقول لا، طاهر. لماذا؟ لأنه استعمل في رفع حدث وهو دون القلتين، والصحيح أنه طهور، طهور. انتبهوا، كونك تستقذره هذا شيء آخر، يعني بعض الناس لو رأى شخص توضى في ماء يستقذره، صح؟ نحن لا نتكلم عن كون النفس تستقذره، لا، نحن نتكلم هل يرفع الحدث أو لا. ولهذا لو لم يجد غيره يتوضأ منه، أنا أقول تستقذره وتركه. فالمصنف يرى أنه طاهر، والقول الصحيح أنه طهور لأنه لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. أو رفع بقليله حدث، حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة لا يغتسل أن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. إذا جاء واحد وتسبح في الماء عليه جنابه ونزل في الماء وتسبح، هذا ما يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يستقذرونه ولا ينتفعون منه فلا يجوز. لكن هل يتغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الراكد، نهى عن الاغتسال في الماء، لكنه لم يقل أنه ها يغيره، واضح ولا لا؟ فنقول الصحيح أنه طهور الماء حتى لو اغتسل فيه الإنسان، لكنه نهي أن يغتسل في الماء الراكد صلى الله عليه وسلم. أبينا انتبه الوقت، ترى الأخوان بعضهم يروح بعيد، 5 دقائق لازم. أحد من خلوات يصير عندها أحد. نعم. ما في تأثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يتوضأ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. قالوا خلوتها تخلو بالماء. إيه. ليش بالخلوة يؤثر وعدم الخلوة ما يؤثر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بفضل المرأة. أخذوا قيد، ما في إلا مرأة. ما حد يراه. واضح؟ نعم، هي نهي للتحريم هنا، ولكن هل يدل على أن الماء ينجس؟ ها لا، أنا مثلا ما أخبرني ينجس، نعم. بل قال الماء لا ينجسه شيء. نعم نعم، سيأتي إن شاء الله الدرس القادم. لا لا، ما هو مكروه ولا شيء أبد، لكنه ما ينبغي أن يتوضأ فيه، يستغذره غيره فقط. الكلام الفقه هنا، الفقه يتكلمون على مجرد الماء بغض النظر عن فعل الشخص. نحن نقول له مخطي، الناس يستقذرونه لكن ما يصل بهالطهورية. نعم. نعم. لا ما يصل وصل. ما يصل وصل. ما يصل وصل. لأن الآدمي طاهر، الإنسان طاهر. ما يكون وصل. الآدمي مخاط. ما يتغير لونه، ما يتغير لونه. يتغلون بشيء طاهر. كان بيده قدار. نعم. حتى لو كان، إذا كان بيده طعام وانتقل إلى لون الطعام صار مرق عليه الطعام. إذا ما انتقل أنت ما أنت ما تغير بشيء. نعم النفوس تستقذره، لكن الكلام هل الماء نجس؟ طيب ما هو بنجس؟ إذا ما هو بنجس ماذا يكون؟ ما في. لا ما هي قضية. شوف الماء الآن إما أن يكون طهور وطاهر ونجس، عرفت ولا لا؟ إذا كنا نقول أن عندنا طاهر نقول هذا طاهر خلاص لا أحد يجي كما هذا المصنف، وإذا قلنا أن الراجح أن الماء طهور أو نجس ما عندنا شيء طاهر. إذا توضأ فيه إنسان فالإنسان طاهر، الآدمي لعابه مخاطه كله طاهر مو بنجس، لكن النفوس تستقذره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقصد الإنسان إذا صلى تمخط يضع في منديل يضع في جيبه، لو نجس ما يجلس الصلاة فيه، لكن النفوس تستقذره وإلا ما يبقى طاهر. الشيخ ترى العلماء اللي بيدوا زيت مثلا ولا شيء وغسل بالماء هذا والماء فضله يكون به بقايا من الزيت. لا الزيت يعلو ما يضر، الزيت يعلو فوق يبعد ويتوضا بالماء. مقصود يا شيخ بالمشاهد. نعم. الماء الورد ايه لو طلع لا ماء الورد ينظر هل هو ماء من الماء هذا ولا ماء مستقل اسمه ماء الورد. إذا كان مستقل مهم، إذا كان مستقل مهم. مقصود في قول المشاهد ولا بالقليل قوله ولا بالقليل إذا كان مذهب المشاهد. مقصود المشاهد. ولا إيه ولا بالقليل، يعني هم يقولون يشترط أن تخلو به المرأة، فإذا توضأ بماء قليل لكن عندها من يشاهدها فهو طهور يجب أن يتوضأ الرجل منه. إيه ولهذا ما الفرق بين الماء إذا توضأت فيه وعندها أحد أو توضأت وهي منفردة خالية؟ في فرق بالماء؟ ما يفرق، هذا طهور ما بنجس مو طاهر. الحديث ابن عباس فضل ميمون رضي الله عنه. نعم. هل ماذا حملوا عليه المذهب؟ النهي، ماذا حملوا على النهي؟ ما يصح. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. إيه. ماذا حملوا عليه؟ لا بد أن يخرجوه. يقول قد يقول مثلاً ما خلت به، ما خلت به، ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة وتقول دع لي ويقول لها. هذا يدل على أنه إذا كان ما هناك خلوة لا بأس، ولهذا اشترطوا الخلوة. نعم. يعني لماذا اشترطوا الخلوة؟ اشترطوا الخلوة لأنه ورد عند النصوص أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو يا عائشة لنا واحد، واضح ولا لا؟ فما دام يغتسل منها واحد دلت الأدلة على أن المرأة إذا ما خلت بالماء يجوز للرجل يغتسل منها.